بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أيها الإخوة والأخوات، استمرارا للقفزات النفسية من الآيات القرآنية، يأتي هذا اللقاء المتجدد معكم في هذه الليلة المباركة في الدرس المعتاد قفزات نفسية من الآيات القرآنية. أخذنا في الأسبوع الماضي قبسا في سورة الأنفال حول ظلال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أثر النعاس والماء وقطرات الماء في جلب الراحة والطمأنينة للإنسان. ثم في هذه الليلة نأخذ قبسا آخر من سورة مجاورة لسورة الأنفال، حتى إن بعض الصحابة يرون أن هاتين السورتين سورة واحدة لم يفصل بينهما بالفاصل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما مباشرة تأتي السورة. هذه السورة سورة التوبة، ويطلق عليها أحيانا المبعثرة والمقشقشة والكاشفة، وهي التي أظهرت الصفوف في العهد النبوي، في آخر العهد النبوي، من المؤمنين الصادقين ومن المؤمنين الضعاف ومن المنافقين ومن المنافقين المستترين ومن المخذلين. ثم ما ذكر الله عز وجل بعد ذلك من الجزاء العظيم للصادقين والمجاهدين، ثم العذاب الأليم للمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ثم أيضا ما حال من كان عندهم بعض النقص والأخطاء. التوبة لما نأخذها أيها الإخوة والأخوات اسمها يعطي، لما نقول التوبة يعطي التطهير أو الطهارة، يعطي النظافة، فيها المراءة، فيها المكاشفة، فيها الاختبارات، بان فيها الحب، وعرف العمار حقا، واستعذب التعب والنصب، وفاضت العيون، وبيعت النفوس. بان الحب في قوله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، الآية، أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. وبان العمار حقا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. ليسوا هم الذين يسقون الناس أو يستضيفونهم فيدلون على الناس بأننا نحن عمار بيت الله الحرام، مع أنهم يشركون بالله، ما نفعهم هذا العمل. استعذب التعب والنصب، وخاصة في آخر السورة، لو لاحظتم في قصة الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذكر الله عنهم، حيث أنهم لا ينالون ولا يطؤون موطئا، ولا ينالون من عدو نيلا، ولا يدخلون موضعا، ولا ينتقلون من مكان إلى مكان إلا كتب لهم به عمل صالح، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. طيب ليسوا معنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: معكم بالأجر والنية، لكن حبسهم العذر. ولما كان غزوة تبوك سنأتيها بعد قليل، كان في قمة الحر في القيض، وزانت الثمار، ثمار الصحراء أو الجزيرة في المدينة، وجمل الظل، والمفازة بعيدة إلى تبوك أكثر من 1000 كيلو، 800 كيلو. فكان هناك اختبار كبير جدا للصحابة رضي الله تعالى عنهم ولجميع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم. فهم أنواع، منهم من اعتذر فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من اعتذر حقا وليس عنده، إما أنه ليس عنده ما يركبه أو ليس عنده زاد، ومنهم من تكاسل وبعد أن ذهب ذهب الجيش تحرك أكثر، ومنهم من اعتذر وجلس ليس اعتذارا حقيقيا ولكنهم من المنافقين. وهناك أناس من المنافقين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يخذلون، وفيهم نزل قول الله عز وجل لما كانوا يستهزئون: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئ إن الله مخرج ما تحذر، ولا إن سألتهم ليقولن ما رأينا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء مثل هؤلاء القراء. فلما قيل لهم ونوقشوا قالوا: كنا نلعب ونلهو. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، لأن المزاح في الدين وعلى حملة الإسلام هذا لا يجوز إطلاقا. وبيعت الأنفس، فاضت العيون، بعض الصحابة لا يملك لا زاد ولا راحل. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله عندك بعد بعض الأغنياء تكلمهم يعطوننا أو ننظر عندك؟ فقرب المسير، بل ركب النبي صلى الله عليه وسلم وسار ولم يجدوا لا زادا ولا راحلة. قال تعالى: ولا ليس هناك جناح على المرضى والذين عندهم إعاقات. قال تعالى: وليس هناك جناح ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هل رجعوا فرحين مستبشرين يعني قد أنسوا؟ لا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. لماذا؟ حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. صادقون، والدليل أنهم لما تولوا منك عبرت المآقي عما في نفوسهم من الصدق والحركة الإيمانية، لأن الإيمان متحرك وقلوبهم تنبض بالإيمان بخلاف المنافقين. ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. ليش؟ قال: أخاف على نفسي بنت الأصفر. وكثير منهم يعتذرون ويتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبيعت الأنفس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. الواهب هو الله، من الذي أعطانا الأنفس؟ هو الله، ثم يأتي ويشتريها ثم يعطينا الجنة. فسبحانه عز وجل الذي تناهى وعظم فضله ورحمته وعطاؤه وكرمه، أعطى النفوس فهداها ثم طلب منها فاشتراها ثم أعطاها الجنة. هل هناك أعظم من هذا الفضل أيها الإخوة والأخوات؟ كل هذه القبسات في سورة التوبة، وهي من أعظم السور، نزلت في آخر، بل قال بعض أهل العلم إنها من أواخر السور إن لم تكن آخرها، نزلت في العهد النبوي. وباتفاق المفسرين أنها نزلت في السنة التاسعة، إما قبيل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة تبوك، ثم يعني من رجب وشعبان، ثم رمضان، ثم تكاملت، لأن مقاطع ومراحل هذه السورة واضحة فيها أنها استعداد لغزوة تبوك، ثم أثناء غزوة تبوك، ثم ماذا بعد غزوة تبوك. نزلت في أواخر العهد النبوي حين قوي المسلمون وظهر النفاق، فهناك يظهر بعض الأخطاء. فلما تظهر الأخطاء في مجتمع الإسلام عليهم عدة أمور: يرجعون للكتاب والسنة ولمن يمثل الحق في الأرض وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات يمثله حملة الوحي الورثة وهم العلماء الصادقون، ويرجع إلى الكتاب والسنة. ثم رجوعك للكتاب والسنة إنك ترجع لمن تحب، أحب إليكم من الله ورسولي وجهادي في سبيله. فالذي تحبه الله تعمل ما يحبه الله، إن المحب لمن يحب مطيع، فتعمل وفق ما يريد الحبيب. لكن قد تقع بعض الأخطاء، وهذا ما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة تبوك، أن بعضهم تخلف تكاسلا، فلما رجع النبي أو لبعض الأعذار الخفيفة، فلما رجع ولم يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أتاه من اعتذر وقال له عذر، فوكله إلى نفسه وأخذ الظاهر وتركه. ومنهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. كعب قال: إنني أستطيع أن أعتذر النبي صلى الله عليه وسلم فيعذرني، لكني سأقول الحق فاستخرت الله وعلمت أنه لن ينجيني في هذا الموقف إلا الصدق، الصدق مع الله. فقلت يا رسول الله ما كان أنشط مني لما ذهبت وعندي الزاد والراحلة وكل الظروف والأمور مواتية لي، ولكنه التكاسل والتسويف. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، اذهب حتى يقضي الله فيك. ولما سأل كعب بن مالك وجد أثنين، لأن بعض قومه قالوا ليش ما تعتذر مثل ما اعتذر غيرك، المسألة كلمتين والنبي صلى الله عليه وسلم يعني إنسان لطيف ويعذرك. قال لا، يقول يعني حاولوا بي، كدت أرجع، فلما سألتم هل هناك أحد قال مثل قولي، قالوا نعم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فقلت وعلمت أنهما من أصدق الناس وهما ممن شهد بدرا، فاستمر على ما قال فذهب. فعالجهم الشريعة، وعالجتهم الشريعة في هذا الخطأ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، أنه أمر الصحابة كلهم أن يقاطعون، يقاطعون، لا يكلم معهم ولا يهاتفون ولا يسلم عليهم، تركوهم. جلسوا 40 يوما، بعد 40 10 أيام أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزلوا نساءهم. قال كعب بن مالك، مالك هو كان القوي، الاثنان جلسوا في بيوتهم يبكون، أما كعب يقول كنت نشيطا أذهب إلى المسجد وأسارق النبي صلى الله عليه وسلم النظرات، فإن نظرت إليه أعرض النبي صلى الله عليه وسلم وانشغل، وإذا قمت أصلي وأنا أسارقه النظر رأيته ينظر إلي يحبه. يقول حتى مر 50 يوما، طبعا ابتلي كعب أنه أتاه من ملك غسان أو رئيس غسان بأنه يقول علمنا أن صاحبك قد قلاك فأتينا نواسيك، اترك هذا الذي لا يهتم فيك. فقال هذا من الفتنة، فسجر بها التنور. المهم في نهاية 50 يوم أتت البشارة، وعلى 3 الذين خلوا نزلت الآيات كلها، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، وعلى 3 الذين خلفوا، أي خلف أمرهم لا يقضى عليه، يقضى به حتى نزل هذا الوحي، تاب الله عز وجل عليهم. فقال كعب مالك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هو منك من الله؟ قال بل من الله، تاب الله عليه، لكن كان صادقا، صدق في بأنه لم يكن عنده عذر وأنه أخطأ، ثم صبر 40 يوما، ثم صبر 10 أيام حتى تاب الله عز وجل عليه. الشاهد من هذا، من سورة التوبة، أننا أيها الإخوة نمارس بعض الأخطاء ونحن نسعى إلى من نحبه الله، فلما نخطي نحتاج إلى الأعمال الرافعة التي ترفع الحرج في النفوس والقلق، اللي مثل مر بكعب بن مالك، فما هو الذي يرفع الحرج عن نفوسنا والقلق؟ الاستغفار والتوبة والكفارات المطلقة والمقيدة. أما الاستغفار فهو أن تقول اللهم اغفر لي، أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فهو أن تطلب من الله بلسانك مع اعتقاد قلبك أن يغفر لك ما مضى، يقيك شرا. وأما التوبة فأن تصدق في ترك الذنب حالا مع اجتهاد في العمل. وأما الكفارات المطلقة والمقيدة بأنك تعمل الأعمال الصالحة، إن كانت هناك كفارات مقيدة مثل لما يحلف الإنسان ثم يتراجع عن ذلك يكفر وغيرها، أو الكفارات المطلقة مثل التسبيح والتهليل والصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان وعمرة والجمعة إلى الجمعة. هذه 3 أمور. سبحان الله، عز وجل يعلم أننا سنخطئ لأن خلقنا ونحن فينا هذه الطبيعة، فماذا، ما هو الشيء الذي يرفع الحرج عنا؟ الاستغفار والتوبة والكفارات. كعب بن مالك والصحابة وصاحبه تابوا إلى الله توبة صادقة. التوبة تحتاج نية وعمل جاد للتصحيح. قال تعالى في سورة الفرقان بعد الجرائم الكبرى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال العلماء لا يكون التعديل إلا بعد التبديل، لا يكون التعديل إلا بعد التبديل. لما أنت تبدل ما كان سيئا إلى حسن، وما كان من كسل إلى جد، وما كان من خطأ إلى تصحيح، يعدل الله. فلما تعدل أنت سلوكك يبدل الله سيئاتك حسنات، وليس هو تكفير السيئات. انظر إلى الفضل العظيم، إنه أي الله عز وجل يأتي لسيئاتك فيمحوها ثم يقلبها حسنات. إذا كان لك 1000 سيئة تكون 1000 حسنة. المهم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قصة كعب بن مالك أيها الإخوة والأخوات أدعوكم تقرؤوها، وهي تقريبا 1.5 صفحة وهي موجودة في الصحيح ثابتة عن النبي عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. نستفيد من ذلك أيضا أيها الإخوة أن نقوي الأمل بالله، وأننا لسنا أو لا نخلو من الأخطاء، نسارع إلى التوبة، نجتهد في ذلك، لأن الله عز وجل كريم يحب التوابين ويحب المتطهرين، كما في قصة أهل قباء، أهل مسجد قباء، وأنهم كانوا يتطهرون يعني خارجيا وداخليا. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يتوب علينا وعليكم، وأن يرفع درجاتنا ودرجاتكم، وأن يجعل حاضرنا خيرا من ماضينا ومستقبلنا خيرا من حاضرنا، وأن يعز الإسلام المسلمين وذل الشرك المشركين، وأن يحفظ علينا في بلادنا أمننا وإيماننا وإعراضنا، وأن يصلح من ولاه الله أمرنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.